يقول الله عز وجل لنبيه مسليا له من تكذيب قومه له وبوصفهم له بالأوصاف الذميمة وبوصفهم للقرآن بأنه أساطير الأولين إلى غير ذلك من أقوالهم، يقول الله جل وعلا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، كل الرسل الذين سبقوك أوذوا كما أوذيت وقيل لهم كما قيل لك، مهما يقال لك من قول فإنه قد قيل لمن كان قبلك. فهذا ديدن الأمم المكذبة مع رسلهم، هذا ديدنهم، فلا تحزن. ولهذا أولئك الأنبياء صبروا، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهذا تسلية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه. يقول ابن كثير رحمه الله ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، قال قتادة والسدي وغيرهما ما يقال لك من التكذيب إلا كما قيل للرسل من قبلك، فكما أنك قد كذبت فقد كذبوا، وكما صبروا على أذى قومهم لهم فاصبر أنت على أذى قومك لك. وهذا اختيار ابن جرير الطبري، ولم يحكي هو ولا ابن أبي حاتم غير هذا القول. ثم قال جل وعلا إن ربك لذو مغفرة، أي لمن تاب إليه واستغفره ورجع وأناب إلى الله، وذو عقاب أليم، أي لمن استمر على كفره وطغيانه وعناده وشقاقه ومخالفته. وكما تلاحظون جمع الله بين الإخبار عن نفسه بأنه ذو مغفرة وبين أنه ذو عقاب أليم، وهذا بيان لأولئك الذين إذا نصح وأمر بالحق قال إن الله غفور رحيم، لا شك في ذلك، ولكنه أيضا ذو عقاب أليم، وهو الرحمن الرحيم لمن سلك طريق الهداية وتاب وأناب واستغفر، كما قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، الذين يتقون فقط. فكذلك الله غفور رحيم ولا شك في ذلك، ورحمته سبقت عذابه، لكن لا تفعل الذنوب والمعاصي وتصر عليها، وإذا نصحت قلت إن الله غفور رحيم، نعم غفور رحيم لمن بذل الأسباب المؤدية إلى ذلك، ولماذا تغفل عن قوله وذو عقاب أليم؟ فهو يعاقب من عصاه. فالواجب على الإنسان أن يسير إلى الله جل وعلا بين الخوف والرجاء، فيرجو رحمته ويرجو أن يغفر له ذنوبه وأن يدخله الجنة، ويخاف، نعم يرجو أن يدخله الجنة، يرجو رجاء لا يحمله على الأمن من مكر الله، ويخاف من الله خوفا يحمله على ترك الذنوب وتجنبها ولا يحمله على القنوط من رحمة الله. فيسير العبد إلى ربه خائفا راجيا، هذا هو الذي ينجو. وأما من غلب جانب الأمن فهذا قد يأمن من مكر الله، تقيم على الذنوب والمعاصي ليلا ونهارا جهارا نهارا، وإذا نصحت قلت الله غفور رحيم، نعم ولكنه ذو عقاب أليم شديد العقاب، وقد نهاك عن الذنوب والمعاصي وحذرك منها ثم قال جل وعلا: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي. مناسبة هذه الآية كما يقول ابن كثير لما قبلها من الآيات، قال: لما ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته وإحكامه في لفظه ومعناه، ومع هذا لم يؤمن به المشركون، نبه على أن كفرهم به كفر عناد وتعنت، وإلا هم يعلمون أنه كلام رب العالمين، لكن هذا الكفر منهم عناد وتعنت وإعراض عن الحق. قال: كما قال تعالى: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. وكذلك لو أنزل القرآن كله بلغة العجم لقالوا على وجه التعنت والعناد لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي، أي لقالوا هلا أنزل مفصلا بلغة العرب، ولا أنكروا ذلك وقالوا أعجمي وعربي، أي كيف ينزل كلام أعجمي على مخاطب عربي لا يفهمه. هكذا روي هذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي وغيرهم. وقيل المراد بقولهم لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، أي هل لا أنزل بعضه بالأعجمي وبعضه بالعربي، وهذا قول الحسن البصري، وكان يقرأها كذلك بلا استفهام، أعجمي في قوله أعجمي، وهو رواية عن سعيد بن جبير، وهو في العناد أبلغ. أولا قوله أعجمي فيها ثلاث قراءات، قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر أعجمي بهمزتين، همزة استفهام للإنكار والثانية همزة قطع أعجمي. وقرأ القواس أعجمي بهمزة واحدة على وجه الخبر، لقالوا أعجمي يعني يخبرون أنه أعجمي. وقرأ الباقون أعجمي بهمزة واحدة ومد، بهمزة ومد، كأنهم كرهوا الجمع بين همزتين فلينوا الثانية، أعجمي وعربي. وعلى كل حال المراد الإنكار، أنهم ينكرون أن يكون قرآنا عربيا ويكون أعجميا، أعجمي وعربي، هذا المعنى. وهذا من شدة كفرهم. قال الله جل وعلا: ولو جعلناه قرآنا أعجميا كما تمنوا وطلبوا، كما أشار ابن كثير، ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين. يقول: لو جعلناه قرآن أعجمي، أي بغير العربية بلسان العجم، لقالوا كفار قريش لولا فصلت آياته. ولولا هنا بمعنى هل لا فصلت آياته، وجعل قرآنا عربيا مفصلا مبينا، لأن الكلام الأعجمي ليس مفصلا كالكلام العربي. قال عنهم أعجمي وعربي، هذا كما ذكر ابن كثير فيها قولان. القول الأول أعجمي يعني القرآن أعجمي والرسول الذي جاء به عربي، كيف يكون هذا؟ أعجمي وعربي، الأعجمي الكتاب، لو أنه نزل، لو جعله الله قرآنا أعجميا، وعربي الذي جاء به عربي، ليس بأعجمي، لا يعرف لغة العجم. والقول الثاني وهو مروي عن الحسن قال: أي هلا فصل هذا القرآن وجعل بعضه بالأعجمية وبعضه باللغة العربية، لولا فصل جعل بعضه عربي وبعضه عجمي، هكذا قال. والذي يظهر القول الأول، لأن الله قال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا، أخبر لو جعله أعجميا لقالوا كيت وكيت، قالوا كيف يكون القرآن أعجمي والرسول الذي جاء به عربي، يعني يريدون رده. قال جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل لهم يا نبينا، هو أي القرآن العربي الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم آخر الكتب المهيمن عليها، تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قل لهم ولغيرهم، قل هو للذين آمنوا هدى، هدى. قال الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: أي هدى يهدي الناس إلى ما فيه صلاحهم من خير الدنيا والآخرة. وقال الأمين الشنقيطي رحمه الله أيضا في العذب النمير: إن هداية القرآن للمؤمنين هداية توفيق. يعني قال هذا وقال هذا، ولا شك أن كلا القولين محتمل. فولا شك أن القرآن هدى، لأن الهداية يا أخوان هداية، هداية إرشاد ودلالة، وهداية توفيق وإلهام. فهداية الإرشاد هي التي قال الله عز وجل لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني ترشد وتدل الناس على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهداية توفيق وإلهام، وهو أن يوفق الإنسان للإيمان والعمل الصالح، وهذه قال الله عنها لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية الإرشاد والدلالة يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، تملكها أنت لما تدعو وترشد وتدل إلى الخير، يعني هداية إرشاد ودلالة، تبين الحق، ترشد الناس إليه، تدلهم عليه. لكنك لا تملك هداية قلوب الناس ليؤمنوا، ولهذا نفى ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم لما مات عمه أبو طالب على الشرك، قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن هل هداية القرآن هنا هداية توفيق أو هداية إرشاد ودلالة؟ الأظهر أو مما لا شك فيه أنها هداية إرشاد ودلالة، هذا لا شك أن القرآن يهدي للتي هي أقوم ويرشد للتي هي أقوم. لكن هل يقال إن القرآن يهدي هداية التوفيق؟ هذا هو محل الإشكال ومحل نظر، لأن الله نفاها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي جاء بالقرآن قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية التوفيق لا يملكها إلا الله. لكن يقال إن الذي يوفق لهداية التوفيق هو المؤمن فقط، أما الكافر لا يوفق للإيمان. ولهذا قال الله عز وجل في آيات أخرى، يعني ما يدل على أنه على أن القرآن يهدي للتي هي أقوم، وجاء في آية أنه قال هدى للناس، أخبر القرآن هدى للناس، يعني بيان وإرشاد للناس كلهم، لكن خص المؤمنين كما هنا لأنهم هم الذين ينتفعون، لما يسمعون البيان يؤمنون ويتبعون الحق، وإلا هو الهدى للناس كلهم حتى الكافر، لو أنه هو إرشاد وبيان حتى للكافر، لكن إن آمن الكافر هو الذي ينتفع، لا ينتفع بهذا القرآن إلا المؤمن. ولهذا هنا قال للذين آمنوا، وبين حال الكفار بعد ذلك مع القرآن. ولهذا نقول لا تعارض بين قوله هدى للناس وبين قوله هدى للمتقين، فهو هدى للناس يرشد ويدل على الخير لجميع الناس، ولكن لا ينتفع به إلا المؤمنون المتقون، لأنهم يعملون بمقتضاه فيوفقهم الله للإيمان والعمل الصالح. قال جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال العلماء هو هدى من الضلالة وشفاء من الأمراض. أي أمراض؟ قال بعض أهل العلم المراد بها الأمراض المعنوية، يعني مرض الشكوك، الشبهات، الوساوس. الذي يقرأ القرآن ويعقل معناه متدبرا مقبلا على الله يشفي ما في قلبه من الشكوك والتردد في الإسلام وأمراض القلوب، يشفيه منها، ما يبقى في قلبه شيء من هذه الأمور، لأنه جاء بالحق ويدعو إلى الحق ويأمر بالحق ويدل على الحق. وقال جمهور أهل العلم إن القرآن شفاء للأمراض الحسية وهي الشكوك وما معها، وشفاء للأمراض، نعم، أنه شفاء للأمراض المعنوية وهي الشبهات والشكوك، وشفاء أيضا للأمراض الحسية. لو أصابك صداع أو أصابك ألم في يدك أو في قدمك، هذا مرض حسي، القرآن شفاء له. رجح هذا جمع أو جمهور أهل العلم، ومن نص على ذلك ابن القيم الشوكاني وأبو حيان وابن الجوزي والسعدي وغيرهم من أهل العلم، وهو الصواب، ويدل على أنه الصواب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان يستشفي بالقرآن لأنه شفاء حتى للأبدان للأمراض الحسية. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي في الصحيحين، تقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. إذا اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، مراد الشكوى الحسية الظاهرة، قرأ المعوذات ونفث ومسح. اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، كما جاء في السنة. وأيضا في الصحيحين تقول أم المؤمنين عائشة كان إذا اشتكى أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات ومسح ومسح. فلما مرض مرض موته صلى الله عليه وسلم جعلت أقرأ عليه بالمعوذات وأمسح عليه بيد نفسه رجاء بركتها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين الآية، فسرها أنها أيضا شفاء، أن القرآن شفاء حتى للأمراض البدنية الأمراض الحسية. وثبت عند ابن حبان بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم مر على عائشة وعندها امرأة ترقيها، فقال عالجيها بكتاب الله، عالجيها بكتاب الله. هذا إرشاد عام إلى أن القرآن يتداوى به من كل داء. ولهذا جاء في القرآن ثلاث آيات وصفه بأنه شفاء. في هذه الآية قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، في الآية الأخرى وشفاء لما في الصدور، وفي الآية الثالثة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فتداوى يا عبد الله بالقرآن. يعني كثير منا الآن إذا تعب ابنه أو أحس بألم أول ما يقوم به يذهب إلى المستشفى. لا بأس الذهاب المستشفى أمر مطلوب، تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام، لكن لماذا ما تقرأ على نفسك بالمعوذات؟ اقرأ على نفسك، اقرأ على أبنائك، اقرأها 3 مرات لو زدت عليها حسن. وقد جاء في حديث الصلت أنه قال مررنا على حي من العرب فوردنا مورد ماء فجاءنا رجل منهم فقال إنكم جئتم من عند هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بخير، وإن عندنا معتوها بالقيود، عندنا مجنون مقيدين بالسلاسل، فهل عندكم من خير؟ قال قلت نعم. قال فقرأت عليه بفاتحة الكتاب 3 أيام في الصباح وفي المساء، أنفث عليه، أجمع ريقي أو بزاقي فأنفث عليه 3 أيام صباحا ومساء بالفاتحة فقط. قال فقام كأنما نشط من عقال، شفاه الله. إذن هذا الشفاء للأمراض الحسية أيضا والبدنية. وأيضا حديث الركب في الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري لما خرجوا بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فمروا على حي من العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد الحي، لدغ سيد الحي، وجاء عند أحمد فلدغته عقرب. ثم جاءهم رجل فقال إن سيد الحي سليم، أمير الحي وكبير الحي سليم، يعني لديق، والعرب تقول هذا من باب التفاؤل، فاللديق يقولون سليم تفاؤلا بأنه سيسلم وينجو، كما يقولون عن الصحراء الواسعة المهلكة التي لا ماء فيها ولا طعام ويقولون مفازة، تفاؤلا بأن من يسلك هذه الصحراء يفوز وينجو ويسلم من الموت. فقال إن سيد الحي سليم، فهل عندكم من رقيه أو هل فيكم من راق أو هل عندكم من خير؟ فقال بعض الصحابة نعم. وجاء عند أحمد والترمذي أنه أبو سعيد نفسه، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال نعم ولكن استضفناكم فلم تضيفونا، فلست براقيه إلا بكذا وكذا جعل. جاء عند أحمد والترمذي فلست براقيه إلا 30 من الغنم بعدد الركب، كان عددهم 30 راكبا، فقال لن أرقيه إلا 30 من الغنم، فوافقوا فذهب معه. قال فقرأت عليه بفاتحة الكتاب فقام كأنما نشط من عقال. وجاء عند أحمد والترمذي فقرأت عليه بفاتحة الكتاب 7 مرات. هذا يستفاد منه انك تقرأ الفاتحة 7 مرات، قرأت على نفسك او على ولدك او على مريض، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي اقر ابا سعيد على هذا، قال وما يدرك انها رقية. جاء عند الدارقطني انه قال شيء نفذ في روعي، في نفسي، في خلدي، شيء نفذ في روعي. ثم قال أحسنتم، في لفظ أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. اللدغ مرض حسي بدني، ما هو معنوي، ما هو شبهات ولا شكوك. الصحيح أن القرآن شفاء لكل داء، ولكن يحتاج إلى أن يحسن المريض التداوي به. فأول ما يكون عنده اليقين بالله عز وجل، الاعتقاد بأن القرآن شفاء، لأن الله أخبر في 3 آيات. والأمر الثاني اليقين والإقبال على الله، كما قال ابن القيم، قال الرمية بقدر راميها، السهم ترمي بسهم، إذا كنت قوي الساعد ورميت بقوة السهم يصل بعيدا ويصيب، وإذا رميت بضعف بسبب ضعفك لا يذهب السهم بعيدا. وأنا أقول إذا أصبت بشيء عليك بالقرآن، لا تستعجل. بعض الناس يقرأ 10 دقائق، مرة مرتين 3 أيام، فإذا قيل له قرأت الرقية قال لي والله قرأت بس ما في فائدة. لا، أنت ما أحسنت. من قال لك إن يكفي أنك تقرأ 10 دقائق؟ أنت ما بلغت من الإخلاص مثل أبي سعيد. فاقرأ يا أخي سورة البقرة كاملة. ومن واقع التجربة كثير من المصابين إما بالسحر أو بالعين وبعض الأمراض يصد عن قراءة سورة البقرة ويعجز أن يقرأها، لأن الشيطان ما يريدك تقرأ، لأنك إن قرأت شفيت وزال السحر أو زال، فهو يحاول أن يصدك عن أن تمسك بهذا السلاح الذي لا يهزم وهو القرآن. ولكن اصبر وصابر ورابط واقرأ سورة البقرة كاملة، وحاول تكون القراءة متصلة، لأنه يعني بعض الأحيان ما يظهر الأثر عليك إلا بعد طول قراءة. كلما كثرت القراءة كلما قوي التأثير، قرأ مرة ثانية وثالثة كلما زدت فهو خير. ولهذا يحتاج قارئ القرآن أول الاعتقاد لأن القرآن شفاء، الأمر الثاني الصبر والمصابرة وعدم الاستعجال. الإنسان لو يصاب بزكام يا أخوان، بزكام، يذهب للطبيب يعطيه دواء لمدة 5 أيام كل يوم 3 مرات ولا يستعجل. لو قيل له من أول يوم كيف الزكام خف معك؟ قال أنا ما أخذت العلاج إلا قبل ساعات، تو الساعة. طيب لماذا في القرآن تقول خلاص قراءة واحدة وتكفي؟ صحيح أن من كان مخلصا قوي الإيمان أنه قد يكون في لحظة، لكن أنت أصبر وصابر وأنت على خير، ستجد الحسنات العظيمة. سورة البقرة فيها 25,500 حرف، قراءتها مرة واحدة أكثر من 250,000 حسنة. لو ما يأتيك إلا الشفاء، لو ما يأتيك إلا الأجر، لو ما شفيت هنيئا لك هذا الأجر، 250,000 حسنة على الأقل. فقارئ القرآن يتقلب بنعم الله وبفضل الله. ولكن أيضا ما أنبه عليه، لا بد أيضا أن ينوي بقلبه الاستشفاء، ينوي الاستشفاء، طلب الشفاء. ولهذا لا مانع الإنسان ورده اليومي أو الليلي الذي يقوم به بالليل، إذا جاء يصلي ينوي بهذه القراءة، قراءة الورد، كما ينوي بها الأجر والثواب، ينوي بها أيضا الاستشفاء وطلب الشفاء وطلب العافية. ولهذا من السنة أن يكون للإنسان ورد من كتاب الله، هذا بإذن الله. لا تصيبه هذه الأمراض، وإن أصابته كالسحر والعين يكون أثرها خفيف ومجرد ما يقرأ يزيلها الله عنه. لكن المشكلة بالأعزل، الأعزل الذي ليس معه سلاح، ما يحافظ على الأذكار ولا يقرأ القرآن، هذا أعزل معرض للإصابة. فالحاصل أن القرآن شفاء لكل داء، سواء كان داء معنويا أو حسيا، دواء بدنيا، دواء بدنيا للأمراض البدنية، دواء للوسوسة. كثير من الناس يصاب بالوسوسة، تضيق عليه الدنيا بسبب الوسوسة، وعلاجه بالاستعاذة بالله والانتهاء والإقبال على ذكر الله، وأعظمه القرآن. استعذ بالله وانته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فليستعذ بالله ولينتهي يكثر من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو يكرر 100 مرة 200 مرة ما دام يرد عليه هذا الوارد الذي يشوش عليه يستعيذ بالله ويحرص على أن يتدبر المعنى يعقل لما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني أستجير وألتجئ إلى الله من شر الشيطان ووسوسته وكيده، وينتهي عن التفكير في هذا الموضوع، يعني يقفل الباب. كثير من الناس يأتيك يقول أنا عندي وسواس في كذا وتبدأ تتكلم معه تلاحظ أنه يسرح ويتكلم معك بدأ الموضوع معه، لا يا أخي أنت كما لو أن بينك وبين رجل قضية ما تريد يتكلم فيها ثم إذا فتح الموضوع معك تقول يا أخي أغلق لا تتكلم بالموضوع هذا ما أريد أتكلم فيه أغلقه، هكذا ينبغي أن تكون إذا جاء يوسوس لك لا ترخي أذنك وتستسلم وتأخذ لك ربع ساعة وأنت لا، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واشغل نفسك بأي شيء، سبح سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، أشغل نفسك بأي شيء سيكون شديد عليك في البداية لكن اصبر وصابر ورابط ثم يعينك الله ويقوى قلبك ويضعف هذا الوارد الذي يرد عليك وتشفى بإذن الله جل وعلا. قال جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، الذين لا يؤمنون الكفار في آذانهم وقر ثقل عن فهم القرآن والانتفاع به وهو عليهم عمى لا يزيدهم إلا عمى إلى عماهم وضلال إلى ضلالهم. قال الطبري وهذا القرآن على قلوب هؤلاء المكذبين به عمي عنه فلا يبصرون حججه عليهم وما فيه من مواعظه. وقال الشيخ السعدي أو الشيخ السعدي أي لا يبصرون به رشدا ولا يهتدون به ولا يزيدهم إلا ضلالا فإنهم إذا ردوا الحق ازدادوا عما إلى عماهم وغيا إلى غيهم، ونحوه قول المؤلف ابن كثير رحمه الله قال وهو عليهم عمى قال وفي آذانهم في آذانهم وقر أي لا يفهمون ما فيه وهو عليهم عمى أي لا يهتدون إلى ما فيه من البيان كما قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال أولئك ينادون من مكان بعيد، قال مجاهد بعيد من قلوبهم. إذن الإنسان إنما يؤتى من قبل نفسه، فالمؤمن ليبشر، فالقرآن هدى له يهدي إلى الحق هدى من الضلالة يهدي للتي هي أقوم وشفاء لأمراضه كلها ما كان حسيا أو معنويا. وأما الكافر فلا يزداد فيه إلا عمى وبعدا عن الحق وفي آذانهم وقر وثقل لا يفهمونه ولا يسمعونه سماع انتفاع، والجزاء من جنس العمل هم الذين أعرضوا فعاقبهم الله بذلك. قال جل وعلا أولئك ينادون من مكان بعيد أي بعيد عن قلوبهم حينما يسمعون القرآن كالذي ينادى من مكان بعيد لا يسمع كل ما ينادى به، قالوا لبعدهم في الضلال والإعراض عن الحق، وإن كانت أجسامهم قريبة لكن بعدت قلوبهم. قال ابن كثير أولئك ينادون من مكان بعيد، قال مجاهد يعني بعيد من قلوبهم، وقال ابن جرير معناه كأن من يخاطبهم يناديهم من مكان بعيد لا يفهمون ما يقول. قال ابن كثير قلت وهذا كقوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذه حال الكفار إذا نادى داعي الحق، حالهم وحال من يناديهم كمثل الذي ينعق، وصاحب الغنم الذي يدعو غنمه بما لا يسمع إلا دعاء. البهائم والغنم صاحبها ينعق لها فهي تسمع الصوت لكن ما تعقل ولا تنتفع، والسبب هم أنفسهم. قال جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. هذا أيضا تسرية للنبي صلى الله عليه وسلم، قد آتينا موسى بن عمران قبلك، آتيناه الكتاب وهي التوراة، فاختلف فيه، اختلف به قومه، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. قال ولولا كلمة، فكذلك كون قومك بعضهم يصدون وأكثرهم يصدون ولا يؤمنون به، هذه سنة الله. فكما أن من قومك من آمن، من قوم موسى من آمن بالتوراة بالكتاب الذي جاء به موسى، وكما أنك قومك كفر منهم، كفر أناس منهم بهذا القرآن، فقد أيضا كفر من قوم موسى أمة بالتوراة التي أنزلت على موسى. فهذه سنة الله فلا تحزن. قال ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك مريب. لولا كلمة سبقت من ربك، وهو أنه جل وعلا لا يعجل على خلقه بالعذاب بل يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإن تأخيرهم فيه فرصة، من أراد أن يؤمن باب الإيمان مفتوح ما دام أنه لم يمت. ولهذا كثير من الذين كفروا بالقرآن من قريش لما فتح الله مكة آمنوا ودخلوا في دين الله أفواجا، فالله عليم حكيم. ولكن ليس معنى ذلك أنهم لا يعذبون، لا يؤخرهم إلى أجل مسمى، وقت محدد عنده جل وعلا. وأكثر أهل العلم أهل التفسير قالوا المراد به يوم القيامة، فالله يؤخر عذابهم ومؤاخذتهم إلى يوم القيامة. وقال بعض أهل العلم لا، هو إهلاكهم، قد يهلكون مع بعضهم في الدنيا جميعا، وقد يهلك بعضهم دون بعض كما حصل لكفار قريش في معركة بدر ونحوها. قال نعم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، فصل بينهم بنزول العذاب وحلول النقمة، وإنهم لفي شك منه مريب. إنهم يحتمل أن المراد به كفار قريش، وقد يقول قائل لا، الكلام هذا إنما هو في أصحاب موسى، نقول هذه حال الكفار كلهم، كل من كفر بكتاب أنزله الله وهو في شك منه مريب. وفي معنى شك مريب، في شك مريب قولان: الأول ما كان تكذيبهم له أي للكتاب عن بصيرة منهم لما قالوا، بل كانوا شاكين فيما قالوا غير محققين لشيء كانوا فيه، هكذا وجهه ابن جرير وهو محتمل. ويحتمل أن تكون الآية على ظاهرها، وإنما لفي شك منهم مريب، شك في التوراة، شك من القرآن، في قلوبهم شك وريب سلط الله عليهم بسبب إعراضهم عن الحق. وأما المؤمنون لا ريب فيه هدى للمتقين، ويعلمون أنه كتاب الله حقا. وهذا من فضل الله على العبد، إذا رزقك الله عز وجل الإيمان واليقين بالقرآن هذا الذي ينتفع به، أما من شك أو تردد ما ينتفع، لا يؤمن بما فيه ولا ينتفع أيضا بسائر أحكامه. قال جل وعلا: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. قال ابن كثير وهو كلام جميل، قال من عمل صالحا فلنفسه، أي إنما يعود نفع ذلك على نفسه. أنت الآن جئت المسجد النبوي صليت وحضرت الدرس، نفعك لنفسك، العمل الصالح هذا أنت الذي تستفيد منه، ثوابه لك. قال ومن أساء فعليها، أي إنما يرجع وبال ذلك عليه. وما ربك بظلام للعبيد، أي لا يعاقب أحدا إلا بذنب، ولا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه. نعم يا عبد الله، من عمل صالحا فلنفسه، الله جل وعلا ما تنفعه أعمالك الصالحة ولا ينتفع. قل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فمن عمل صالحا فلنفسه. لا تمن على الله يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فإن وفقك الله للعمل الصالح فهذا من توفيق الله لك، وأنت المستفيد، ثواب ذلك لك. ومن أساء فعلى نفسه، فعليه أي على نفسه إساءته، وسيجازيه الله جل وعلا، والله لا يظلم أحد، لا يظلم أحدا. لا يمكن أن يضع على الكافر أو حتى على المؤمن سيئة لم يعملها أبدا أبدا، لكن المؤمن إذا عمل حسنة ضاعفها له 10 مرات على الأقل، وقد يضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، لأن الله حكم عدل ما يظلم أحدا جل وعلا. قال جل وعلا إليه يرد علم الساعة، علم الساعة إلى الله، ما أحد يعلمه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا قال أفضل البشر نبينا صلى الله عليه وسلم، لما سأله أفضل الملائكة جبريل متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما أحد يعلم متى علم الساعة. ولهذا قال الله جل وعلا إلى ربك منتهاها، وقال لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. قال نعم إليه يرد علم الساعة، علم الساعة عند الله، ولا أحد يدري متى تقوم. قال وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، بيان علمه المحيط سبحانه وتعالى. علمه محيط، فما تخرج من ثمرات من أكمامها، والأكمام جمع كم بالكسر، وفيه لغة كم بالفتح، لكن الأفصح أنها كم، والكم هو وعاء طلع النخل، هو الوعاء الكافور، يسمى الكافور ويسمى الكفرة. الآن طلع النخل يكون داخل الكافور، بعد مدة ينفلق ثم يبدأ شماريخ العرجون ينمو التمر فيها. فالله يقول وما تخرج من ثمرات من أكمامها، ثمرات النخيل وغيرها، ما من ثمرة تخرج من كمها التي هي فيه إلا الله يعلمها. كم يخرج في الدقيقة أو في الساعة؟ لا يحصيه إلا الله عز وجل، لكن الله يعلمه، ما يفوته وقت خروج هذه الثمرة من هذا الكم أو هذه الأكمام، لا، يحيط به ولا يخفى عليه شيء جل وعلا. ودليل على كمال علمه وإحاطته، وهو بكل شيء عليم. قال وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، ما من امرأة تحمل إلا والله يعلم ذلك، وهو الذي قدره وهيأ أسبابه، ولا تضع وتلد حملها أو تسقطه إسقاطا إلا والله يعلمه، ما يخفى عليه شيء. فمن كان كذلك هو الذي يجب أن يعبد ويخص بالعبادة، لأن علمه محيط وهو بكل شيء عليم، ومن باب أولى يعلم ما أنتم عليه من الكفر أو الإيمان، وما تعملون من عمل صالح أو طالح. قال ويوم يناديهم أين شركائي، ويوم أي واذكر حين أو وقت أو يوم يناديهم الله عز وجل، ينادي الكفار يوم القيامة حينما تقوم الساعة، ويوم يناديهم أين شركائي؟ أين شركاء الأوثان والأصنام التي جعلتموها معي شريكة لي فعبدتموها مع الله معي، أو سجدتم لها، أو ذبحتم لها، أو نذرتم لها، أو طفتم بها، أو دعوتموها لتفريج كرباتكم، أو لحل مشاكلكم؟ أين هم؟ أنتم جعلتمهم لي شركاء في الدنيا، أين هم؟ وهذا سؤال تبكيت لهم وإخزاء وإذلال. قال جل وعلا: قالوا آذناك، معنى آذناك يعني أعلمناك، ومنه الأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة. قالوا آذناك يعني أعلمناك ما منا من شهيد، ما منا من شهيد يشهد الآن أن لك شريك، لا تبين لنا ما لك شريك أبدا، ما نستطيع ولا أحد يستطيع أن يشهد بأن لك شريك، لأن الأمور في الآخرة تجلت على حقيقتها، وإن كانوا هم يعلمون في الدنيا أنه لا شريك لله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لكن الشيطان سول لهم وأملى لهم. قال: وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل. ظل، ذهب، زال عنهم ما كانوا يدعون من قبل، أن آلهتهم تشفع لهم وأنها تنفعهم وأنها تدافع عنهم، ظل هذا كله ذهب وزال، وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، وظنوا ما لهم من محيص، يعني أيقنوا ما لهم من محيص، يعني ما لهم من ملجأ ولا محيط ولا مهرب من النار. وهنا ظنوا بمعنى تيقنوا، خلاص قامت الساعة والآن النار أمامهم، ويعرفون أنهم إلى النار، ما دام أنهم ماتوا يشركون بالله شيئا فهم إلى النار. ولهذا قال العلماء: ظنوا هنا بمعنى تيقنوا، كما قال جل وعلا: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. لأن الظن في القرآن يأتي لمعنيين، يأتي معنى الشك ويأتي بمعنى اليقين، والسياق يدل على المراد، سياق الآيات يدلك هل المراد هنا اليقين أو المراد به الشك، فهنا المراد به اليقين، تيقنوا وعلموا، لكن لا ينفعهم ذلك الوقت، لأن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تخرج روحه في الدنيا، إذا خرجت وهو على الكفر لا يمكن أن يؤمن بعد ذلك، بل هو إلى النار وبئس المصير. ثم قال جل وعلا: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. هذا أخبار من الله جل وعلا عن جنس الإنسان، أن الإنسان لا يسأم ولا يمل من سؤال الخير. ما المراد بسؤال الخير؟ سؤال الدنيا، المراد بالخير الدنيا، الصحة، العافية، كما قال جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد. وقال إني عن سليمان: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، لما أشغلته الخيل واستعراضها عن صلاة العصر، قال إني أحببت حب الخير عن الدنيا، المال، حب الخير الأصل إذا أطلق أنه المراد به الدنيا. ولهذا الإنسان ما يمل ولا يسأل من سؤال الله الخير، يعني من سؤاله الدنيا لا يمل، يسأل الله المال، يسأل الله الصحة، يسأل الله العافية، يسأل الله راحة البدن، يسأل الله، يسأل، ما يمل ولا يسأل، ولكن فيما يتعلق بالأمر إذا مسه الشر، والشر يعني مصيبة من مصائب الدنيا. قال ابن كثير: الشدة، أصابته شدة، مرض، مصيبة، ضائقة، إذا أصابته ونزلت به فيئوس قنوط، نسأل الله العافية، يئوس، يئس من رحمة الله، يئس أن الله يخرجه من هذا المرض وهذه المصيبة، انقطع اليأس عنده خلاص، وقنوط، يقنط من رحمة الله، ومن الله إن الله لن يرحمه، وهذا لا يجوز المؤمن، لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الضالون والكافرون. لا تيأس مهما كنت في ضائقة ومرض، وأجريت عملية أو أدخلت العناية المركزة، تعقل؟ لا تيأس من رحمة الله ولا تقنط، هذا الإيمان العقيدة. لا تيأس من رحمة الله وارجو أنه سيفرج عنك، لا تقنط من أنه سيرفع عنك المرض، لا، أحسن الظن، هذه صفة المؤمنين. يقول ابن كثير: ولئن أذقناه، نعم، فيئوس قنوط يقع في ذهنه أنه لا يتهيأ له بعد هذا خير. هذه حال الإنسان. ثم قال: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. هذه مشكلة الإنسان الكافر، لما يصيبه الضراء ييأس ويقنط ولا يظن أن الله ينجيه، وإذا أنجاه وسلمه وعافاه قال: هذا لي، أنا مستحق له، أنا أهل لهذا، أنا استاهل هذا، لا والله هو فضل من الله عليك. قال: ولئن أذقناه رحمة منا بشفائه من المرض، بغناه من الفقر، بزوال الكرب الذي كان فيه، رحمة من الله رحمه بذلك، من بعد ضراء مسته، بعد أن أصابه، يعني شفي من المرض، شفي من هذه الأمور، بعد أن أصيب بالضراء قبل ذلك، لا يقولن هذا لي. قال ابن كثير: أي ولئن كان ثم، ولئن رجعت إلى ربي، أو قبل ذلك قال: ولئن أذقناه رحمة منا، قال: إذا أصابه خير ورزق بعدما كان فيه من شدة لا يقولن هذا لي، إني كنت أستحقه عند ربي. صلى الله العافية، والله ما تستحق الخير الذي يأتيك من الله إلا بفضله، وإلا ما تستحق. لو عذب الله أهل السماوات والأرض ما كان ظالما لهم جل وعلا، لكن يمن ويتفضل على عباده. قال ابن كثير: وما أظن الساعة قائمة، أن يكفر، هذا تمام الآية، ليقولن هذا لي، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. قال ابن كثير يقول: وما أظن الساعة قائمة، أن يكفر بقيام الساعة. سبحان الله، هذه النعمة وهذا الخير بعد الضر الذي أصابك، كان مفروض عليك أنه لما كشف عنك الضر أن تؤمن بالساعة وتؤمن بالله وتصدق خبره، هنا أنعم عليك. لكن جنس الكافر لا، جحود. قال: أن يكفر بقيام الساعة، أي لأجل أنه خول نعمة يفخر، خول يعني ملك وأعطي نعمة من الله، يفخر ويبطر ويبطر ويكفر، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أكثر الناس هكذا، إذا أغناه الله وأكثر له المال وأعطاه الصحة والولد، أكثرهم هذا يتسبب في طغيانه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فيتنبه، انتبه، إذا كثر عندك المال والخير انتبه من الطغيان، بل اخضع لله واشكره وأثني عليه بالنعمة واعلم أنها من فضله جل وعلا. قال جل وعلا: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، أي ولئن كان ثم معاد فلا يحسنن إلي ربي كما أحسن إلي في هذه الدار. يتمنى على الله عز وجل بعد إساءته العمل وعدم اليقين. قال الله تعالى: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. يعني نسأل الله العافية، الكافر إذا أنعم عليه بنعمة وزالت عنه الضراء والكرب الذي فيه، أول أمر يحصل منه الفخر بهذه النعمة، يقول: أنا كفو، أنا مستحق لهذه النعمة، ما يعلم أنها من فضل محض الله عليه، فضل من الله شفاك ولو شاء لأهلكك، فشفاؤه لك فضل منه ومنة منه، لست أهلا لذلك أنت. وأيضا ينكر قيام الساعة: وما أظن الساعة قائمة. ثم لو سلم، يقول الكافر، يعني لو سلمت جدلا أن الساعة ستقوم إن اللي عنده الحسنى، إيش هذا الظن وأنت أسأت العمل؟ لا، يوم القيامة تجازى بعملك، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومئة مثقال ذرة شر يره. ولهذا أهل الإيمان يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ألا يقبل منهم. أبو بكر يخاف يقول وددت أنني شجرة تعبد تؤكل بس أموت وما لا أحاسب ولا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن وأثنى عليه من أثنى عليه من الصحابة قال وددت أنني خرجت منها أي من الدنيا كفافا لا لي ولا علي مع الأعمال التي قاموا بها صاحب رسول الله الصديق والفاروق ما قاموا به ومبشرون بالجنة. ويأتيك هذا الكافر أو العاصي يتبجح ويرى يتمنى شيء لم يقدم له سببا. نسأل الله العافية من غفلة القلوب. هذه غفلة القلوب وهذا والله سوء الظن بالله عز وجل والجرأة عليه. وإلا القلب المؤمن منكسر بين يدي الله ويعلم كما قال عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله من فضله ورحمته إن شفاك من المرض ففضل منه ومنه وكرم ما هو بجهدك ولا بعملك. وعليك أن تخشى من الآخرة لا تقتر بعملك ولو كنت حريص على الصلاة في المسجد النبوي وعندك صدقات وأعمال. والله يا أخي الإنسان ما يأمن ما يأمن. أولا ما يدريك أنك تثبت على ما أنت عليه الآن. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قلوب العباد بين أصبعيني من أصابع الرحمن يقلبهم كيف شاء. وما يدريك لعله يزيغ قلبك لعلك ترتد عن الإسلام. الإنسان يبقى خائف وهذا حق يعني ما هو أماني. إذن هذه الآيات يبين الله عز وجل فيها حال الإنسان والمراد جنس الإنسان الكافر بأنه إذا مسته الرحمة والعافية والصحة بعد الضراء والكرب الذي حل به فإنه لا يعترف لله بذلك ويزيده إيمانا وإيمانا باليوم الآخر لكنه ينكر قيام الساعة. وأيضا يتمنى على الله الأماني يقول ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى سيعطيني أكثر من هذا. على أي شيء أنت ما عملت عملا تستحق به إلا العذاب. ولهذا قال في آخر الآيات بعد ذلك فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ شديد. أي نعم الأماني ما تنفع يا أخوان. الدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. فاجتهد بالعمل الصالح وأكثر وثق تماما أنك لن تدخل الجنة بعملك لكن برحمته أرحم الراحمين جل وعلا. ثم قال وإذا أنعمنا على الإنسان وأعرض ونأى بجانبه. المراد بالإنسان هنا جنس الإنسان الكافر ليس المؤمن جنس وهو الأغلب الإنسان. وعمم هنا لأن هذا هو الأعم الأغلب هم الكفار. أعرض عن طاعة ربه ونأى بجانبه يعني تباعد بجانبه وتكبر وترفع. وهذا كما قال ابن كثير قال أعرض عن الطاعة واستكبر عن الانقياد لأوامر الله عز وجل كقوله فتولى بركنه. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. إذا مسه الشر الشدة والتي تحل به فذو دعاء عريض يعني قالوا عريض يعني كثير. قال ابن كثير أي يطيل المسألة في الشيء الواحد. فالكلام العريض ما طال لفظه وقل معناه والوجيز عكسه وهو ما قل ودل. وقد قال تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وبئس الرجل الذي لا يعرف الله إلا في حال أن يقع في ضرورة. لا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كن من أهل طاعته ولزوم طاعته وتقواه في حال الرخاء يعرفك في الشدة يفرج عنك. هذه حال الإنسان الكافر بالليل والنار واقف وقائم وجالس يدعو الله أنه يشفي من هذا المرض. وإذا سلمه أعرض وأنا أبي أعرض عن الحق وعن الدعاء وعن طاعة الله ونأى بجانب تكبر ورأى أنه فوق الحق، نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به. قل أرأيتم، أي أخبروني إن كان من عند الله، يعني إن كان هذا القرآن من عند الله الذي جاءكم به نبينا صلى الله عليه وسلم ثم كفرتم به، ما سيكون حالكم؟ وهو كذلك، هو من عند الله وقد كفرتم به. قال جل وعلا: من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ قال ابن كثير: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بالقرآن أرأيتم إن كان هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به، أي كيف ترون حالكم عند الذي أنزله على رسوله؟ ولهذا قال: من أضل من هو في شقاق بعيد، في كفر وعناد ومشاقة للحق ومسلك بعيد من الهدى. وهذا حال الكفار، نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا، أي الدلائل، آياتنا أي الدلائل والبينات التي تدل على أن هذا القرآن حق، وأن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه. قال: سنريهم آياتنا في الآفاق. قال ابن كثير: أي سنظهر لهم دلالتنا دلائلنا وحججنا على كون القرآن حقا منزل من عند الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، بدلائل خارجية بالآفاق من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان. في الآفاق أظهر الله الإسلام بعد سنوات، في السنة الثانية يعني بعد 15 سنة من الهجرة نصر الله النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في معركة بدر، وسنة 8 دخل النبي فاتحا مكة وانتشر الإسلام في جنوب في الجزيرة كلها. هذا في الآفاق، انظروا في الآفاق، هذا والله إنه حق، لو كان باطلا ما انتشر هذا الانتشار مع قوة أصحاب الباطل وقلة أهل الإيمان. هذه آيات سنريكم، ولكن من لم يهدي الله لا يهتدي. وإلا رأوا كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم مختفي في الغار 3 أيام خائفا منهم أن يقتلوه، وبعد ذلك يرجع منتصرا فاتحا يصبح الأمر له والبلاد كلها تسلم والناس يسلمون. هذه آيات، علامات آفاقية ظاهرة، لكن مع ذلك لا يؤمنون. قال جل وعلا: وفي أنفسهم، كذلك نريهم في أنفسهم. قيل المراد كما قال مجاهد والحسن في أنفسهم، قال وقعة بدر. الله أعلم.